بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الموحدون، ما هي إلا أيام ويهل علينا شهر عظيم كريم، فنحن نعيش الآن في نفحة من نفحات الله، وبعدها بأيام يهل علينا شهر كريم عظيم، فما أجمل أن نستقبل هذه النفحات وأن نطلب تلك البركات بقلوب نقية صافيات، بقلب سليم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتطهير القلب وتزكيته، بل جعل الغاية الكبرى من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي تطهير القلب وتزكية النفس. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر، قال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وثيابك فطهر، أي فقلبك فطهر وقلبك فطهر. نتكلم اليوم عن القلب، لأن كثيرًا من الناس غفل عن قلبه، لأن كثيرًا من المشكلات التي تقع بين الناس في يومنا وفي عصرنا هذا إنما هو سبب أمراض القلوب. القلب بأقواله، وهي تصديقاته وإقراراته، وبأعماله وحركاته، من خوف ورجاء ومحبة وتوكل وخشية وإنابة وغيرها، كل هذه من أعظم أركان الإيمان عندنا نحن أهل السنة. القلب، فتش عليه وضع يدك على قلبك، ذلك العضو الصغير في جسدك الكبير هو القائد، وجميع الأعضاء تبع له. اسمع إلى قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن بينهما أمور مشتركة. المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: القلب ملك، القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. أيها المسلمون، إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه وعدم ثباته على حال من الأحوال، فمن يحب به اليوم يبغض به غدا، ومن يبغض به غدا يحب به بعد غد. أيها المسلمون، سمي القلب قلبا لكثرة التقلب، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: جليس الصدق خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، ومثل القلب مثل الريشة في فلات. القلب في جسد الإنسان كمثل الريشة في الصحراء، ألجأته الريح إلى شجرة فالريح تصفقها ظهرا لقلب، أي تلك الأهواء والهوى والنفس والشيطان والدنيا، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. كل هذه الأمور تقلب القلب. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حريصا على قلبه، ودائما ما يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا القلب الذي طهره الله وشق عن صدر النبي أكثر من مرة، وغسل قلبه بماء زمزم وضعت فيه الحكمة صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك كان يدعو دائما. الأمر خطير، فأنا وكثير من المسلمين قد أهمنا دواء الأجساد ونسينا دواء القلب، على الرغم من أن أدواء الجسد قد تكون سبباً في رفعتك، وسبباً في دخولك الجنة، وسبباً في حسنات، لأن هذا كله ابتلاء من الله رب العالمين. ونغفل عن أدواء القلب، نغفل عن الداء الذي يكون في القلب، وهذا الداء قد يكون سبباً في هلاكنا وفي دخولنا نار ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي ملأ الله قلبه حكمة ونورا صلى الله عليه وسلم، كان دائما ويقول ويكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سمع هذا الدعاء سيدنا أنس فقال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم. انظر، النبي يخاف على صحابته، على خير القرون، يخاف على خير البشر من بعد الأنبياء، يخاف عليهم من ذلك القلب. انظر يقول: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها، أي يقلبها كيفما شاء. وعند الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. القلب ليس كباقي الأعضاء، وإنما هو قائد الإنسان إلى رضوان الله، وإما قائده إلى السخط والعقاب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع زاد المعاد، يقول: خلق القلب لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ما عداه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء. أي ما خلق الله القلب من أجله، من معرفة الله ومحبته، هذا بالنسبة للقلب غذاء وشفاء، هذا بالنسبة له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته، انظر ماذا يكون حال القلب أيها المسلم. يقول: فالهموم والغموم والأحزان مسارعة إليه من كل صوب ورهن مقيم عليه، أي تكون هذه الأحزان، تكون هذه المصائب، تكون هذه الغموم، تكون هذه الهموم مسيطرة على قلب الواحد منا إذا لم يستعمله في الوظيفة التي خلق من أجلها. محبة الله، البغض في الله، المحبة في الله، الخوف من الله، الرجاء لله، التوكل على الله، عدم الخشية من أحد إلا الله. سبحان الله، هذا ما خلق القلب من أجله. ولذلك كل واحد منا إذا أحس أو وضع يده، وبدلا من يده يضع فكره على قلبه ويتفكر: هل هذا القلب سليم؟ هل هذا القلب ميت؟ أم أنه لم يمت بعد؟ هل القلب مريض؟ ولذلك قسم العلماء قلبك أخي المسلم وقلبي أيضاً معكم إلى ثلاثة أقسام. القلب الأول هو القلب الحي السليم، اللهم اجعل قلوبنا من هذا النوع يا رب العالمين، قلب حي بالإيمان والعمل الصالح، قلب سليم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، قلب سليم خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء، قلب خلص عمله لله، إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، فهو بالله ولله. هو القلب الذي ينفع صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنوع الآخر هو ضد هذا النوع، وهو القلب الميت، قلب ميت لا حياة فيه، لا يعرف له ربا ولا يعبده، بل هو عبد لشهوته ولذته وهواه، ولو كان فيها سخط ربه ومولاه، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، وهو قلب الكافر أو المنافق، نعوذ بالله من ذلك. طبع الله عليه فلا ينفذ إليه نور ولا يرجى منه خير، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما القلب الثالث، قلب بين قلب سليم وقلب ميت، قلب له حياة وبه علة، دائر بين الحياة والموت، تجذبه هذه تارة وتلك تارة أخرى، فإن استجاب لداعي الحياة صار قلبا سليما، وإن استجاب لداعي الموت والهوى والشهوة والشبهة انحط وصار قلبا ميتا والعياذ بالله. تمده مادتان، مادة الحياة، مادة الإيمان، ومادة أخرى هي مادة النفاق، وهو لما غلب عليه منهما فيه من الرياء هذا القلب، نسأل الله أن يسلم قلوبنا من ذلك، فيه من الرياء، وفيه من الشبهة، وفيه من الشك والريبة وسوء الظن والحسد والغيرة والكبر والعجب واحتقار الآخرين والاستهزاء بهم والحقد عليهم والغل واليأس والوساوس والقسوة والتحزب لغير الحق، هذه كلها أمراض تعتري قلوبنا، والله لا يسلم منها إلا الفائز. يدعو القلب داع إلى الله وإلى رسوله وإلى الدار الآخرة، وداع آخر يدعوه إلى الدنيا وزخارفها ليلقي به في نار جهنم، ويلقي فيه من الشهوات والشبهات والهوى ما الله به عليم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. اللهم اجعل قلوبنا سليمة حية يا رب، ابعد عنها كل مرض وشهوة وشبهة، فإنك على كل شيء قدير، لأن الشبهات والشهوات من أخطر وأكبر أمراض القلوب، إذا عرف السبب بطل العجب، وإذا عرف الداء سهل الحصول على الدواء. ولذا ما يوجد في قلوبنا من بعض هذه الأمراض وبعض هذه الأسقام له أسباب، من هذه الأسباب كما قلت لكم الشبهات والشهوات. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: اسمع، سيدنا حذيفة كان يجلس يوما عند عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر لمن يجلس معه ومنهم حذيفة: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم. قال سيدنا عمر: لا، لم أقصد هذا. قال: تلك تكفرها، أي هذه الفتن وهذه الابتلاءات تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي يذكر التي تموج موج البحر، أي تلك الفتن التي تأتي قوية تموج كموج البحر لا تترك أحدا إلا من عصمه الله، إلا صاحب القلب السليم. فقال عندها سيدنا حذيفة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا عودا عودا، أي فتنة بعد فتنة، وفي لفظ عودا بعد عود. تأتي الفتنة على قلب الواحد منا، فإن وجدت قلبا سليما معافا لا يشرب هذه الفتنة ولا تستقر في قلبه، عندها ينكت في هذا القلب نكتة بيضاء، ثم نكتة بيضاء عند فتنة أخرى، ثم نكتة بيضاء، حتى يصير هذا القلب أبيض كاللبن. أما الآخر الذي تأتيه الشبهة والشهوة التي عبر عنها رسول الله بالفتنة والابتلاء، فيقبلها القلب ويشربها القلب ويمتصها القلب كالإسفنجة التي تمتص الماء، فعندها تصير في تلك المضغة البيضاء قلب الإنسان الأبيض الذي ولد به على الفطرة بيضاء ليلها كنهارها، عندها تنكت فيه نكتة سوداء، ثم فتنة فنكتة سوداء، ثم نكتة سوداء، حتى يصبح هذا القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يكون كالأنعام، بل الأنعام أفضل منه، لأن الأنعام رفع عنها هذا الأمر، رفع عنها التكليف. الأنعام ليست كالإنسان الذي وهبه الله هذا القلب، لا، قلبك ثم قلبك ثم قلبك، فتش عنه. فنحن في أيام مباركة في شهر شعبان العظيم المبارك ترفع فيه أعمال العباد، فمن ذا الذي يرفع عمله وقلبه ليس سليما؟ تالله وبالله لا يرفع لإنسان عمل ولا يقبل لإنسان عمل إلا لصاحب قلب سليم أو على طريق سلامة أو نجاة. أيها المسلمون، قال الإمام ابن القيم في الزاد، قال ثابت ابن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام. نحن عكسنا الآية، أصبحت راحة أجسامنا في كثرة الطعام، ما لذ وطاب من المطاعم والمشارب، لا، هؤلاء هم قدوتنا. صحة الأبدان في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. أيها المسلم، يكمل ابن القيم فيقول: والذنوب للقلب بمنزلة السموم للجسد. الذنوب تسمم القلب. من منا يقبل على نفسه أن يأكل سما؟ والله لا يرضى، والله الواحد منا لا يرضى، ويخاف على جسده وبدنه. فلماذا لا تخاف على قلبك من الذنوب خوفك على الجسد من السم؟ والذنوب للقلب بمنزلة السموم، وإن لم تهلكه أضعفته، ولا بد. الذنوب تضعف القلب إن لم تهلكه، هي تهلكه، ولكنها إن لم تهلكه أضعفته، يصير قلبا ضعيفا جبانا، يتسرب إليه الشرك والمعصية والبدعة بأسهل أسلوب وطريق يصبح قلبا تافها، يصبح إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. هذا هو القلب الذي يدمن الذنوب والمعاصي، وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالهوى أكبر داء للقلب، ومخالفة الهوى أعظم دواء لقلبك أيها المسلم. الجهل يقود الإنسان إلى مرض القلب، ويهوي بصاحبه في قسوة القلب. الغفل عن ذكر الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان وعدم الذكر لله رب العالمين، فالنتيجة: فكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. الهوى. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وقال ابن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً، حتى تخرج إليه أو حتى يخرج إليهم. فمن قهره هواه، فمن قهر هواه عز وساد، ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد. من أسباب أمراض القلوب الرفقة السيئة، الرفقة السيئة. انظر: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما صاحبت فلان، يا ريتني ما قعدت معاه، يا ريتني ما مشيت وياه. لكن امتى الكلام دوت؟ بعد فوات الأوان. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، أيها المسلمون، ومن أسباب مرض القلب أكل الحرام كالربا والرشوة، من أسبابه أيضا إطلاق البصر فيما حرم الله، من أسبابه الغيبة والنميمة والانشغال بالدنيا وجعلها جل همك وقصدك ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر. سريعاً، كيف نعالج القلب؟ إذا أردت أن تدخل شهر رمضان بقلب سليم، فعليك أولاً بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءةً وتدبُّرًا وحفظًا وعملًا، فإن ذلك فيه النجاة. وفهمًا على فهم سلف هذه الأمة، التدبُّر لكتاب الله والعمل بأحكامه ضياءٌ للقلوب وتزكيةٌ للنفوس. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور، وهدىً ورحمةً للمؤمنين. يقول أحد السلف: والله لو طهرت قلوبنا، والله لو طهرت قلوبنا ما مللنا من قراءة القرآن. أيها المسلم، عليك أيضاً بالمحبة والإخلاص لعباد الله، والحب لله، والحب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحب لخلق الله وذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يزال لسانك رطباً بذكره، فإن هذا يورث القلب النور والضياء والفسح والسرور. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. نعم، هو حي يعيش بين الناس، ولكن هذا الجسد هو قبر دفن فيه قلبا ميتا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهو بالنسبة للإنسان ميت، ولكن الجسد حي بين الناس. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ثم التأمل فيما كان في الأمم السابقة، والتفكر في آيات الله في الكون وفي أنفسكم: أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فكل هذه الأمور مما تورث القلب خشية ورقة وجمالا، ومما يجعل الإنسان يدفع عن قلبه الآلام والأمراض والسقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا جميعا حية سليمة مستقيمة محبة راغبة فيما عنده من الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انزع من قلوبنا الشهوات والشبهات والأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم انزع من قلبي وقلب إخواني جميعا ما يوجد فيه من الغل والحقد والحسد والرياء يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا حتى نتوب، واستر علينا العيوب والذنوب برحمتك يا علام الغيوب. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين جميعا في أمنك وحفظك ورعايتك. اللهم انزل علينا وعلى مصرنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والسداد يا رب العالمين، والأمن والاطمئنان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو